والنبى وجب ولا سف في الصينا غرض راجلا مكحل العين وحسن الطبع راجلها جذبت أهالي البلد وهي فحن راجلا خليك مع الله واسمح كلام على العرب وقبل ما تبدر الغلة لازم تدور كمان على الأرض أنا المؤلف وأحكي كلام على غرب بالشر في الأرض لو خطرت براجيلة أول عشر صوت النغم ولا انسى المعلم رسمي ولا انسى أيمن رسمي هتكلم أنا على رسمي الفيلم سهل الشركة علشان خاطر الرسمي ولا انسى برضو بابا كبر الواد قال لي يا بابا انا بعيد الليلة العيلي لقول الريس وكل مركب لها ريس يا عمي يلا عم تشكي من الأصحاب ما تسيهم إيه اللي زنجك عليهم بس ما تسيبهم يا أخي بس ما تسيبهم مدام مغاهم عايش غلبان ما تسيبهم أيام ما كان معاك الجنيه كانوا من بعيد يرموك ولما رمح الجنيه دون في الطريق ورموك لو انت راجل مفتح ارميهم قبل ما يرموك في الزنجة يسبوك يا قليل العقل ما تسيبوك يكلمني كلام بارح اسقط وصوتي ما عداش اقول له ما جيتش امبارح يقول لي سامحني معلش وعامل قلبي لا علي المهجر خطب منه ورد عليه من ما جرى له قفى الباب ورد عليه فضل ينادم على جيرانه ما رد عليه دخل الطبيب على الغليل وقال يا سدس وسحب القلم وكتب في الورق كم سطر اختفكم العليل وتقول يا طبيب يا كبني مات في الستر قال موت العليل ستر لو طال المرض عادل كشف الطبيب على العليل نادت ام العليل غطيه و واكشف عليه وامانه يا طبيب غطي. كشف الطبيب غلغليل ناديت ام العليل غطي واكشف عليه وامانه يا طبيب غطي. فرغ عوازل لا يشمت يا طبيب غطي. ده كان في غصر زمانه هو اللي كايته وكان صغير وكبير كلهم يشرب. لما تجل عليه المرض شمته في اللي كايته لدنيا غرورة لكن فعلها ماشي لخلت ابن راكب راكب ولا اللي مشي للي راكب راكب ولا اللي ماشي ماشي على عهده ماشي سطر ربنا وقضي. من يوم ما خلي رفع الغنم وفرش الانابيل وحتى جرح المحبة عجز عنه الطبيب ميل. لكن جاله طبيب لا ولكن من غير دواء بيلم بيلم بيلم. يا زمان مالك ومال يا زمان غيرت حال. يا زمان مالك ومال يا زمان غيرت حال. يا زمان كان الهلال بعد ومقدر غلا. يا زمان وديني يا زمان مشتاق عليك. يا زمان وديني اليوم يا زمان مشتاق عليك. وحشة لي والله ملكي ولا حبايب وحزاز عليك. يا أمي يا ربي يا لي يا عائلة من صغر السن لكبر يا عائلة عائلة من بعد منك يا أمي مين يشيل هم. ده انا على حسك يا امي ملعب كتير وياك ورضا الوالدين عليك يا ابني كفايه بالايام. خليك مع الله واسمح كلام ايام ده بكره قدام ده منها يشيل همي. يما يا غالي علي يا عز من روحي وعلي. يا امي يا غالي علي يا عز من روحي وعلي. الام غالي كل من يا حلوة غالي علي. يا امي يا من بعد أم وتروح على الأم تحت جبل الجبل. إنت اللي أم قدره على فين اتفقنا يا بيض علوني ارضى عليها ترضى عليك ارضى عليها ترضى عليك يا أمي يا غالي علي والله سحبت صاحب وصاحبي ليه مغنيك وعطيته مالي تاجر فيه غلبني ورحت طلبه طلع من البيت غلبني بس ان كنت غلطان غلطي فين وروني وان كنت ماشي في الغلط طفين الصح وروني من يوم ما غاب الحبيب ما ناظرش برضا بعيوني يا ناس اعذروني قليل الاصل جالك على كمان جوايا الرباب على كمان جوايا الرباب ومن يعلم بك يا جراب ناس بتمشي ترب اصحاب ناس بتمشي تجيب الخراب حياه الاربع الاطباب اللي نافعوا لاي طاب ما فيش شبيخ للكذاب وده حبيبي بعد الخطاب مع العويل تعالى هو الطبلة على الرب هو الطبلة عن طرم حارب على عبلة من عشر الراد هايبلة أنا سقطت صاحب عرفني ومين ومشان دوقت عسلي ما دوقتوش مش شاني اتاريه لعلا قليل الاصل ما شاني دوقت شهد الصداقة ده حلو بايديا اتاريني غلطان وجبت الهم بايديا اللي بيبني بنا من غير اساس ينهد واللي تهون صحته من غير تعب تنهد والصاحب الدون معرفته جواب تنهد مشيته على الورد جمع الشوق مشان ما تحنى بأنا مستعد وأتكلم كلام من جد السوق الحاضر وسبس يقول لي الباشا علاء بنده ربنا فعلا ربا في السماعات ولا انسى برضه ابو الريس عشان الريس وامبابا انا فن الجهش ابوس يقول لي مس على بلوي ف على بسين ومساوي ألف مثال السوق والف مثال الباشا على على شر رجالك يا ملو. يقول لي صوت النغم كل واحد وله نغم كل واحد وله نغم ألف النساء علشان البابا ولفت برض صوت النغم العيني قال عدوياه مدد يا ربعي عدوياه مدد يا ربعي عدوية انت حبيبي وعدوية ألف ميس سلم بابا علشان علاء عدوية بقول يا ربي من ميتة مين يقصدك من ميتة يباب مظلوم يا واخد من الظالم وعاطي الحق لي وعاطي الحق للمظلوم انا غير الزارب وانا المتهم مظلوم واسمح كلامي هنظم غرام عليهم الدنيا هي كده وكل واحد ليه يوم واللي يضحك ساعة راح يبكي قبالة راح يبكي قبالة يوم بكرة يجي يوم يبان الظالم من المظلوم غنى الحمام على بوابة مثلنا بنا ما في الكوس فاتن ايوة ابو رسمي ولا من كجر ايوة ايوة يا ريس قعود اغاني عشان الشغل الوهاب